إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في اللقاء الأخير بحمد الله تعالى إلى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وهي من آخر الأحداث في سيرته المباركة صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حجة الوداع عليكم السلام عاش 3 أشهر فقط، ثم لحق بالرفيق الأعلى، توفاه الله سبحانه وتعالى بعد هذا الحج ب3 أشهر. فختمت حياته صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الفريضة. وأحببت أن يكون درس اليوم في السيرة طبعا عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يكون فيه بعض الأمور الفقهية متعلقة بالحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، تعلموا مني أداء المناسك. ومناسك الحج أمر مهم حقيقة أن نتعلمه، لأنه ركن من أركان الإسلام. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حجة واحدة فقط، هي الحجة التي كانت في السنة 10 من الهجرة. هل حج قبل الهجرة؟ يقال أنه حج مرتين أو 3 مرات، لكن بعد الهجرة لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة، وبعد أن فرض الحج حج هذه الحجة فقط صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت هذه الحجة حجة الوداع لماذا؟ لماذا سميت حجة الوداع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ودع فيها الدنيا وودع فيها أمته، وهو الذي كان يقول في خطبته الشهيرة: لعلي لا ألقاكم بعد عامها. فكأنه ودع الأمة الإسلامية وودع الدنيا في هذه الحجة. وسميت أيضا حجة البلاغة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ في هذه الحجة الأمور الأساسية الإسلام، وكان يكثر أن يقول: اللهم هل بلغت، اللهم أشهد. وقبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أعلن الناس وأعلن أنه سيحج هذا العام، أعلن عند الناس جميعا أنه سيحج هذا العام، وهذا حتى يتوفد الناس إلى الحج. لأن الناس عندما يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج بنفسه هذه المرة سيحرصون على أن لا يضيعوا هذه الفرصة، لأنها فرصة لتعلم مناسك الحج ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يره، وأيضا اقتداء به في أمور الدين المختلفة. فتوافد الناس بأعداد هائلة، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: مد البصر عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه. كان الناس يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن يمينه تنظر على اليمين تاعك ولا تنظر على اليسار تاعك ولا أمامك ولا خلفك، محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم. مد البصر، كما نقولوا احنا قد ما تشوف عينك، خلق كثير، كانوا بالآلاف بل بعشرات الآلاف. والذين تجمعوا كما تقول الروايات في وقفة عرفة، هذه المجموعة اللي جت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين جاءوا من جهة أخرى بلغوا 120,000، 120,000 مسلم ومسلم حضروا هذه هذا الموسم. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت بعد الظهر لخمس بقينا من ذي القعدة، تقريبا 25 أو 26 ذو القعدة سنة 10 هجرية، يعني 15 يوم قبل موعد وقفة عرفة، لخمس بقينا من ذي القعدة، وكان هذا اليوم يوم سبت. صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ثم ركب ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم، وخرج معه المسلمون متوجهين إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، ذو الحليفة هو مكان يقع بين مكة والمدينة، ويسمى الآن وش يسميه الآن؟ أبيار علي، اللي راحوا للعمرة وللحج يعرفوا هذا الأمر، أبيار علي. وش كان في أبيار علي ولا في ذي الحليفة؟ فقهياً وش اسمه المكان هذا؟ يسميه الميقات. طبعاً الميقات هي عبارة عن مواضع معينة، أماكن خاصة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ منها الإحرام، يدخل فيها في الإحرام. فلما وصل إلى ذي الحليفة أحرم صلى الله عليه وسلم. ما معنى أحرم؟ نعم، دخول في الإحرام، دخول في النسك، وهذا يستلزم الإحرام. وش معنى الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في الحج، وهو قول اللي هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، وفيها أيضا في التلبية لازم يذكر صفة النسك هذا، هل هو عمرة أو هو حج. وهو أيضا عبارة عن مجموعة من الأفعال، الإحرام أيضا فيه مجموعة من الأفعال، فيه مجموعة من المحظورات، وتبدأ هذه من الميقات. يعني اللي راه رايح للحج ولا للعمرة لا يجوز له أن يتجاوز النقطة تاع الميقات دون أن يحرم. وطبعا مواضع تاع الميقات معروفة، كم هي؟ كم عددها؟ 4 أو 5، حديث ذكر 4 وكان 5 ذكرت في رواية أخرى. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت يعني حدد الميقات، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ليجوا من المدينة المنورة يبدأوا الميقات تاعهم، يبدأوا الإحرام من وين؟ من ذي الحليفة، هذا اللي يسميه الآن أبيار علي. ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام يجوا من بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وحتى يجوا من الجهات الشمالية، هذه الجحفة مكان أيضا شمال يسمى شمال مكة، يسمى الجحفة، تسمى الآن رابغ كما يقال، اسمها رابغ الآن في الوقت الحالي. قال: ولأهل نجد، نجد هي المنطقة الشرقية تاع شرق مكة، ولأهل نجد قرن المنازل، مكان يسمى قرن المنازل، يبدأ هذا الناس يجوا من هذه الجهة إحرامها، يسمى الآن السيل الكبير. قال: ولأهل اليمن يلملم، ليجوا من جهة اليمن يعني الجنوب مكة، يبدأوا الإحرام تاعهم من يلملم، يلملم مكان أيضا يبدأ منه الإحرام. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، هذه المواضع التي ذكرها ذو الحليفة، الجحفة، أرن المنازل، يلملم، هذه المواضع لهن، يعني هي مواقيت يحرم منها أهل تلك المدن التي ذكرها أو تلك الجهات التي ذكرها، الشام، المدينة، النجد واليمن. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني حتى الذي جاء وليس من أهل اليمن، ليس من أهل المدينة، ليس من أهل الشام، ليس من أهل نجد، لكن طريقه إلى الحج هذه الجهات يبدأ من هذه المناطق. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولهذا احنا مثلا الجزائريين إذا راح الحج ولا راح للعمرة وبدأ بالمدينة، يعني رحلة العمرة ولا الحج كاين اللي يبدأوا بمكة مباشرة، كاين اللي يبدأوا بالمدينة، شو الواحد وكيفاش؟ إذا بدأ من المدينة مين يحرم؟ من ذي الحليفة، أبيار علي، لأنها ميقات أهل المدينة ولمن أتى عليهم من غير أهلهم. وإذا راح مكة مباشرة ما راحش المدينة، بدأ مكة في الحج ولا في العمرة كاين فتوى يحرم من جدة، كاين فتوى لبعض العلماء أنه يحرم من جدة، لكن بعض الآخر اعترضوا على هذا، قالوا لأن جدة طيب دخلت في المنطقة تاع الميقات، ولهذا قال هؤلاء يحرم في الطاهرة بمحاذاة ما يظن أنه حدود الميقات، ولهذا الأفضل أن يحتاط، يعني يبدأ الإحرام تاعه شوية قبل باش يكون متأكد من يدخل منطقة الحارة الميقات، يكون دخلها وهو محرم. وكان جهة أخرى أيضا مش مذكورة في هذا الحديث، هي قالوا هي ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، أيضا مش مذكور في الحديث تاع ابن عباس. والإحرام طبعا كما قلنا يستلزم بعض الأشياء، من الأشياء التي يحضر يمنع المحرم منها نذكر بعض الأمور. بالنسبة لرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط والمحيط، يجوزوش يلبس لباس مخيط ولا لباس يحيط بالعضو، ولهذا تجدون الحجاج المحرمين يلبسوا رداء وإزار، الإزار ما يلبس في الأسفل والرداء ما يلبس في الأعلى، ويحرم على المحرم أن يغطي رأسه وأن يلبس البرانس وأن يلبس السراويلات، ويحرم عليه أيضا أن يلبس الخفين أو الحذاء، يلبس نعلين كما نقول إحنا بليغة، ولم يلبس حاجة لتغطي كامل الرجل. ويحرم على المحرم هذا المحيط والبخيط هذه خاصة بالرجل، بالنسبة للمرأة لا تنتقب المحرم، تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، يحرم على المرأة إذا أحرمت أن ترتدي القفازين وأن تغطي تلبس النقاب، ويحرم عليهما معا مقدمات الجماع والجماع وقص الأظافر وإزالة شيء من شعر الجسم والتطيب اللي هو التعطر والريحة والمسك وما أشبه ذلك، ويحرم أيضا الصيد وقتله وتنفيره. فالمحرم عنده أحكام خاصة به. ومن أسرار الإحرام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام بما يقتضيه من أحكام محظورات وواجبات، عنده بعض الأسرار بعض الحكم. أولا التجرد من الدنيا وزينتها، يعلمنا الإحرام أن نتجرد من الدنيا، يعلمنا أن نكون زاهدين في الدنيا، لأن المحرم يلبس وش يلبس إزار ورداء، يستوي في هذا الغني والفقير والخادم والوزير والرئيس والملك والحمال وجميع الخلق كلهم سواء، يتجرد من دنياه ويقبل على الله تعالى لا شيء عليه. يعلمنا من خلال هذا أن نتجرد من الدنيا وأن لا تتعلق قلوبنا بالدنيا، كأن المسلم في تربص في تدريب على الزهد في الدنيا وأن لا يتعلق قلبه بحطامها. وأيضا من أسراره التواضع لله جل وعلا، المحرم لا يلبس القبعة ولا يغطي رأسه، تلقى هكذاك برأس عاري، وهذا كما كان عند العرب القديم، العرب من عادتهم أن الأشراف لا يغطون رؤوسهم، يلبسوا العمائم ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا منع في الإحرام تغطية الرأس للرجل، وهذا دليل على ماذا؟ على التواضع، على كمال التواضع. وأيضا فيه تواضع للخلق، لأنه يستوي في هذا المظهر الغني والفقير طبقات المجتمع كلها، ما كاش قال رداء الإزار تاع مرفهين ورداء الإزار تاع فقراء، كان كيف كيف. وأيضا من فوائد الإحرام وأسراره أنه يذكرنا بالكفن وبالقبر، عندما يجرد الإنسان من ثيابه ويلف في خرقة أو في كفن أبيض كلون لباس الإحرام، فعندما يلبس لباس الإحرام لعله يتذكر بهذا أنه سيصير في يوم من الأيام إلى قبر يضمه وليس عليه من لباس الدنيا شيء. فهذا من بعض الأسرار التي يمكن أن نستخرجها ونستفيد منها في موضوع الإحرام. وفي ذي الحليفة هذه المنطقة تاع أبيار عالي التي أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت زوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهذه أسماء بنت عميس هي اللي كان زوجها جعفر بن أبي طالب. وذكرنا القصة نتاعها لما استشهد جعفر في غزوة مكة، وأن أبا بكر تزوجها بعد ذلك فولدت في الطريق في ذي الحليفة. فلما ولدت طبعا أنبت نفاسا، هل النفاس يبطل الحج؟ هل يشترط للحج والمناسك الطهارة من الحيض والنفاس؟ لا يشترط إلا في بعض المناسك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلي بعد ما زيدت وكذا، واستثفري، استثفار هو سد الفرج حتى لأن عندها الدم تاع النفاس هذا فينبغي أن تمنعه من النزول، واستثفري بثوب وأحلمي. قال أحلمي، إذن دليلها على ماذا؟ على أن المرأة تحرم ولو كانت حائضا أو نفاسا، بل أصرح من ذلك حتى الحائض. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، قاصدين الحج في هذه الحجة لأنه لم يحج إلا هذه المرأة صلى الله عليه وسلم. قالت فلما جئنا سرف هي مكان بين ذي الحليفة، هذه بعد ذي الحليفة كان أحرمت عائشة رضي الله عنها السلام. قالت فلما جئنا سرف طمثت يعني حاضت رضي الله عنها، والحيض يسمى الطم. قالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. إذا تبكي عائشة علاش بدأت تبكي؟ كانت تظن أن حيضها يبطل حجها. فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام، فلما جئت الحج هذا العام ليتني لم أحج هذا العام، يعني الرحلة تاعي كامل راهي الآن في باطل. صار، لكن شوف رحمة الإسلام، أحكام الشريعة يسر، شوف العظمة هذا الدين. كاين بعض الأحكام اشترط فيها طهارة من الحيض والنفاس كالصلاة والصوم، لكن كاين أحكام لا يشترط فيها ذلك الحج. تصور الحج يشترط فيه الطهارة من الحيض والنفاس، وحدة ما تقدر تحج. لكن شوف الله وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، كي قالت له لو وددت أني لم أحج العام هذا العام، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونور بصيرته عليه الصلاة والسلام وفطنته. قال لعلك نفستي، لعلك نفستي يعني لعلك حيضتي، وسمى الحيض هنا سماه نفاسا لأنهما بنفس لهما نفس الأحكام. قالت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر بكتب على بنات آدم لا يد لهن فيه ولا دخل لهن. قال فافعلي ما يفعل الحاج، لكل شيء يدير الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني تقدر يدير كلش تبقى على الإحرام تاعك كل الأحكام تاع الإحرام، توقفي وقفة عرفات، ترمي الجمرات، مزدلفة ما بين المزدلفة وما إلى ذلك، برك الطواف ما تطوفيش. والحديث دليل على أن من شروط الطواف الطهارة، والعلماء يلحقون به أيضا السعي، لا تطوف ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي طواف. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فألحقوا السعي بين الصفا والمروة بالطواف بالبيت الحرام. ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام وهو في ذي الحليفة عندما أحرم بالحج اغتسل صلى الله عليه وسلم، اغتسل قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يحرم اغتسل وتطيب في بدنه ورأسه دار الطيب المسك. وقالت عائشة حتى كان وبيص الطيب بريق تاع الطيب، دار الطيب له لون يبان، وبيص الطيب يرى في مفارقه ورأسه ولم يغسله، وبقى هذا الوبيص الآخر حتى بعد ما أحرم، مع أن الإحرام من محظورات الإحرام ماذا؟ عدم التطيب، لكن العلماء استفادوا شيء، وهو إذا كان وضع الطيب هذا قبل أن يدخل في الإحرام فلا بأس عليه حتى لو بقي بعده، المهم أنه لا يتطيب بعد أن يحرم. قالت كان يبقى أثرت على الطيب هذا في شعره، في مفارق شعره وفي بدنه صلى الله عليه وسلم، ولبس الإزار والرداء بتاع الإحرام وصلى في ذي الحليفة، ثم أهل يعني لبى بالحج، لبى بالحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر رضي الله عنه: وكان الناس يهلون ويزيدون، كان الناس يزيدون على هذه الألفاظ، اللفظ المشهور والمأثور مع وجود ألفاظ أخرى، لكن أشهر الألفاظ في التلبية ما هو؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك يعني لك لا شريك لك. وكان الناس يزيدون مع هذه التلبية أدعية وأذكارا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك ولم يمنعهم من ذلك، وهذا دليل على أن التلبية بابها واسع، إذا جبت تلبية وزاد ألفاظ أخرى فلا شيء عليه في ذلك. لكن السؤال المطروح هو كيف كان حجه صلى الله عليه وسلم؟ هل حج مفردا أو حج قارنا أو حج متمتعا؟ باش نجاوب على هذا السؤال لازم نفهموا وش معناه مفرد وقارن ومتمتع. سمعتوا بعض الألفاظ مقبول ولا ما سمعتوا؟ الحج له ثلاثة صور، الحج ما نعرفوا بلي كاين الحج، لكن ما علمناش بلي كاين طرق متعددة للحج أو صفات أو أنواع الحج، أنواع النسك. النوع الأول هو الحج المفرد، الإفراد يسميه، والإفراد أن يدخل في الحج وأن ينوي الحج فقط، نسك كامل من بدايته إلى نهايته كله حج، هذا يسميه الإفراد. كاين صفة أخرى يقولوا لها القران، وهو أن يدخل في حجة وعمرة في نفس الوقت، يعني ينوي الحج وينوي معها العمرة في نفس الوقت. طبعا إذا نوى الحج فقط إفراد، وش يقول؟ لبيك اللهم حجة عند إحرامه وإهلاله. وإذا نوى القران يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، أو عمرة في حجة، أو حجة مع عمرة، يقرنهما. وكان صفة ثالثة يقول لها التمتع، وهي أن يدخل في العمرة ينوي العمرة، وبعد ما ينتهي من العمرة يحل. يحل ما معنى يحل؟ يعني ينحي الإحرام خلاص، حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة يعاود يدخل في إحرام آخر اللي هو إحرام تاع الحج. فهذه الصورة الثالثة جمع بين العمرة والحج، لكن فصل بينهما بتحلل، ولهذا سميت المتعة أو التمتع. علاش؟ لأنه يتمتع بين العمرة الأولى والحجة في الأخير، يتمتع بينهما بعد أن يتحلل من عمرته بما لا يستطيع المحرم أن يتمتع به، لأن اللي راح مفرد من الميقات حتى العاشر من الحجة وهو محرم، واللي راح قارن كذلك لا يتحلل من بداية إحرامه في الميقات حتى يوم النحر، لكن المتمتع يدخل بالإحرام من الميقات بعد كي يوصل لمكة وش يدير؟ يطوف طواف تاع العمرة ويسعى سعي تاع العمرة، ثم يحلق ويتحلل ويلبس حوايجو عادي كان تمحضر إلى أن يأتي يوم تروية يوم ثامن، فيعاود يدير يدخل في الإحرام مرة أخرى ويهل بالحج ويذهب إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ويكمل مناسكه. كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال حج مفردا واستدلوا بحديث أحاديث صحيحة عن عائشة وعن جابر وعن غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهما الألفاظ في الصحيحين، وهذا قول المالكية. ولهذا المالكية يفضلوا في الأنساك يفضلوا الإفراد، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولأن الإفراد من أحكامه أنه ليس فيه هدي، ما فيش ذبح، إفراد ما فيش ذبح، اللي حج مفرد ما عليهش دم، لكن اللي حج قارن ولا حج متمتع عليه ذبح. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن أيضا عليه الهدي. قالوا مالكية بما أنه قد توجب الهدي على القارن وعلى المتمتع ولم يتوجب على المفرد، فدل هذا على أن الإفراد أكمل، لأن الدم لا غالبا ما يكون لجبر نقص، فلما دام المفرد لم يحتاج إلى الدم فهذا معناه أن الإفراد أكمل. وذهب الحنفية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول كثير من الحنابلة أيضا، أنه حج عفوا شيء قبل من هذا نتكلم على المتمتع، اللي قالوا بلي راح متمتع صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قالوا بلي حج متمتع عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح وغيره في الصحيحين وغيرهما أنه ساق الهدي ونحر الهدي ذبح. وإحنا وش قلنا؟ الهدي لا يكون إلا لمن كان قارنا أو كان متمتعا، فلم يكن مفردا. وذهب طائفة أخرى طبعا وقالوا وكان بعض الأحاديث تقول لي حج متمتع، بعض الأحاديث أيضا دلت، فقال بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج متمتع. والقول الثالث أنه حج قارنا، يعني الطرق الثلاثة كلها رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن الواحد فيها هو الإصح، لأنه حج مرة واحدة لا يمكن أن تكون قد تعددت القصة. القول الثالث أنه حج قارنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأرجح. تقول لنا كيفاش حديث عائشة في الصحيحين وغيره أنه أفرد بالحج؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا حجه بالإفراد، بدأ مع الأول الحج بالإفراد صح. فالذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مفردا أولا قالوا حج نظروا إلى أول إحرامه، وهو في أول إحرامه كان قد أهل بالحج فقط، ثم جاءه جبريل عليه السلام بعد ذلك وهو في وادي العقيق في ذي الحليفة، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في العقيق مكان منطقة الميقات، أن صلي في هذا الوادي المبارك، أمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك تاريخ الأرماني نشر، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. والحديث الصحيح صحيح البخاري، ما معنى وقل عمرة في حجة؟ يعني ما هوش مفرد أكيد، لكن الإسراء أنه بدا مفرد صح، النبي صلى الله عليه وسلم بدا مفرد في البداية هذا صحيح، لكن بعد ذلك دخلت العمرة بأمر الله تعالى أنه دخل نية العمرة مع الحج. وقال الفرق الآن هل كان متمتعا ولا كان قارن؟ الصحيح أنه كان قارنا، فقد ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أنه قارن الحج إلى العمرة، عمر بن الخطاب قارن الحج إلى العمرة، وطاف لهما طوافا واحدا، قارن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، وهذا مهم طاف لهما طوافا واحدا. علاش؟ لأن هذا يفرق بين العمرة بين التمتع والقران، لأن المتمتع يطوف طوافين، طواف العمرة وطواف الإفاضة، أما القارئ فلا يطوف إلا طواف واحدا اللي هو طواف الإفاضة، هذا هو الواجب الركن عليه فقط. أما طوافه أولا صلى الله عليه وسلم فكان طواف القدوم. قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ سقسات الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة، قالت يا رسول الله علاش الناس تحللوا؟ تحللوا لبسوا اللباس تاعهم العادي وخرجوا من الإحرام، وأنت لم تحل من عمرتك، ما زالك محرم. إذا كان في عمرك، إذا لم يكن مفردا، هذه حاجة الأولى. وثانيا لم يتحلل من العمرة، إذا لم يكن متمتعا، لأنه لو كان متمتعا لا تحلل من عمرته. قال صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي. قلدت هدي، تقليد الهدي هو تزيينه. الهدي هم الجمال التي تنحر وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقليدها أن يزينوها، يديرونها القلائد في أعناقها تعظيما لحرمة الله. قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي. لبد رأسه، جعل فيه شيئا حتى لا يتجعد، فلا أحل حتى أحل من الحج. متفق عليه. وهذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن متمتعا، بل كان قارنا. وهذا هو الراجح والله أعلم. وأما الأحاديث الصحيحة التي تقول أنه حج مفردا، قلنا أولا لعلهم نظروا إلى أول حاله لأنه فعلا بدأ مفرد ثم تغيرت المسألة بعد ذلك. وأيضا بعضهم يظن بأنه مفرد لأنه رآه لم يتحلل ففعل فعلا واحدا، والأمر متعلق بالنيات يعني، ولم يكن يعلم أن من يسوق الهدي معتاره موش مفرد. واللي قالوا متمتع أيضا كان رواية تقول بالحج متمتع، لعلهم كانوا يسمون القرانة تمتع. كان بعض الناس كانوا يعتبروا القران والتمتع نفس الشيء، فالتمتع يقول عليه قران والقران يقول عليه تمتع. فهذا هو الصحيح والله اعلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج تلك الحجه وهو قارن، وهو قارن. وبناء على هذا الحنفيه قالوا القران هو الافضل. مذهب الحنفي قالوا القران هو الأفضل، أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وثانيا لأن القران يجمع عبادتين هي الحج والعمرة، وأيضا لأن فيه مشقة أعظم، لأنه لا يتحلل من عمرته، وهو أفضل من الإفراد لأنه يجمع بين عبادتين. الشافعية والحنابلة يقول التمتع أعظم وأحسن وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وراح نشوف الحديث هذا من بعد، لجعلتها عمرة وتحللت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وواصل مسيرته من ذي الحليفة من الميقات حتى وصل إلى الحرم، إلى مكة المكرمة. وصل إلى مكة في يوم الأحد في الرابع من ذي الحجة، انطلق من المدينة يوم السبت، يوم السبت 25 تقريبا ذو القعدة، ما لبناش هذاك العام إذا كان فيها 29 ولا كان فيها 3، لكن نقدروا نحسبوا نعرفوا لأننا على بالنا شحال نهار الحج شحال كان اليوم. فوصل في يوم الأحد، في فجر يوم الأحد من الرابع من ذي الحجة سنة 10 للهجرة. لما وصل إلى مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم بدأ بالأعمال التي تكون في مكة. أول شيء يفعله القادم إلى مكة ما هو؟ الطواف بالبيت، وهي تحية المسجد الحرام حقيقة الطواف. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتبرنا أنه متمتع فطوافه طواف عمرة، وفي نفس الوقت يعتبر طواف قدوم، لكن على أساس أنه قارن وليس متمتعا فطوافه هنا طواف قدوم، أما طواف الفرض متاع الحج فهو طواف الإفاضة بعد ذلك، لأن عمر طاف طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، استلم الركن اليماني وجعل البيت عن يساره وبدأ يطوف. كما هو معلوم من السنة أن يكون الطواف ثلاث أشواط، الأولى بالرمل اللي هو الإسراع، فرمل ثلاثة أشواط ويسن أنه كل ما يحاذي الحجر الأسود إن استطاع أن يقبله فعل، وإن لم يستطع أشار إليه دون أن يزاحم، لا يجوز المزاحمة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعض الناس يطلع حريص على أنه يقبل الحجر الأسود وكذا ويستلم الركن وفي سبيل فعل هذه الطاعة، وش يدير؟ يأذي الناس. فهذا إقصار، هذا عنده اختلال في الفهم. كيف أنت باش تدير سنة باش توصل باش تدير سنة تدير حاجة محرمة، تصل إلى تتوصل إلى السنة عن طريق الحرام؟ لا، لا يجوز هذا. كاين يعني أولويات وكاين، فلا يجوز إيذاء الناس. وهذا نقول نشوفه حتى في المساجد تاعنا، يعني شيء في المناسك تاع الحج، بعض الأحيان نلقاو الناس يزاحموا على الصف حتى يوقعون الناس في أذى، ما يتفهموش بعضهم البعض. فينبغي أن يراعى هذا الجانب، أنه لا يجوز إيذاء المسلم ولا يجوز إيذاء المصلين، حتى لو كانت هذه الأفعال التي يقوم بها هذا العبد يقصد بها ماذا؟ يقصد بها التقرب إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة رأى رجلا وهو في مسجده في المدينة يتخطى الرقاب، يعني جاي متأخر حاب يوصل للصف الأول، فكان يتخطى الرقاب يعني يقطع الصفوف، ربما شاف مكان لا حاب يوصل. هذا قصده ماذا؟ يريد أن ينال الأجر بتاع الصف الأول. الصف الأول فيه أجر عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، أمره بالجلوس، قال له لا قف مكان ما تتخطاش الرقاب لأنه يؤذي الناس. فينبغي على المسلم أن يعرف هذه الأولويات، ما يكونش عنده انقلاب في الفهم باش يدير سنة يفرط في واجب ولا يفرط في يفعل محرم. ثم بعد ذلك وأثناء طوافه، يعني يقال أنه كان يذكر الله تعالى، ومن الأذكار التي يقال أنها من أذكار أن يقرأ قوله تعالى، أن يدعو بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن والحجر الأسود. وبعدما أتم طوافه سبعة أشواط كاملة قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتوجه إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو موضع معروف الآن أمام الكعبة، يسن لمن أتم طوافه أن يصلي فيه ركعتين، يسمى ركعتا الطواف. فإن استطاع أن يصلي في ذلك المكان فهو الأفضل والأحسن، إذا لم يستطع ففي أي مكان في الحرم يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. وبعد ما أتم ركعتيه الطواف هذه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الصفا والمروة ليقوم بالسعي بين الصفا والمروة. فلما وصل إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ما الذي بدأ الله به؟ ماذا يقصد هنا؟ أنه بدأ في القرآن عندما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به، فذهب حتى وصل إلى جبل الصفا وصعد عليه واستقبل الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعدما أتم هذا الدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة، وكان إذا مر في المنطقة المسمى الآن الميلين الأخضرين يسرع في المشي، لكن إذا تجاوزها إلى المروة يمشي بشكل عالي. فصعد على المروة وقرأ نفس الدعاء لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره، ثم عاود نزل من الصفا من المروة متوجها إلى الصفا، فعل هذا 7 مرات 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. هذه الشوط، شوط مشي من الصفا إلى المروة بتعود للصفا، هذا شوط. لا، الشوط من الصفا إلى المروة هذا يعتبر شوطا، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم من الصفا إلى المروة شوط ثالث، ثم وهكذا حتى يصل في نهاية الأمر إلى ينتهي أين؟ في المروة، ينتهي في المروة، لأنه نعم يبدأ ينتهي في المروة. بعد ما أتم سعيه صلى الله عليه وسلم، طبعا الصفا والمروة في الجاهلية، الصفا والمروة في الجاهلية كانوا دايرين فيهما صنمين، صنم في الصفا مشركين، وصنم في المروة، واحد اسمه إيساف، واحد آخر اسمها نائلة. وهذا صنمين عندهم قصة مهمة شيء ما زال الآن ذكرها. فكان الأنصار يتحرجون من أن يطوفوا في هذا المكان لأنه كان موضع الصنمين، فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن كي تقرأ الآية، طبعا السعي بين الصفا والمروة واجب ركن، وكي تقرأ الآية وش تلقى؟ فلا جناح، ونفهم من لا جناح ماذا؟ لا حرج، يعني ما وش واجب، ما وش حرام. فقد يظن الظان عندما يقرأ هذه الآية أن السعي ليس فرضا وليس ركنا، والجواب لا، وإنما قوله تعالى فلا جناح عليه ردا على الحرج الذي كان يشعر به الأنصار عندما كانت تلك المواضع مواضع أصنام للمشركين. فالله تعالى هنا يقول لنا العبادة عبادة، حتى لو شوهها الكفار فهذا لا يلغي العبادة في الأصل، ماشي كي يغلقوا ناس وداروا أصنام وداروا شرك نلغيوا العبادة، لا، العبادة موجودة وهي عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى. بعد تمام سعيه صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه من الصحابة ممن لم يسوق الهدي، الهدي وش قلنا الهدي؟ الهدي هي الأنعام التي يسوقها الحاج من أجل أن يذبحها تقربا لله، والمسلمون اللي جاءوا يحجوا في هذا العام بعضهم جمعها الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاب الهدي، وبعضهم لم يأتي به، بعضهم لم يأتي بالهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأتي بالهدي أن يتحلل، أمر من لم يأتي بالهدي أن يتحلل. قال صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. لو كان نعيش طول الله تعالى في عمري ونجد الحج حجة أخرى ما نسوقش معايا الهدي، نخلي حتى مع الأخر باش نذبح، لأن سوق الهدي سوق، كاين فرق بين أن الإنسان يسوق الهدي ولا راه موجد الهدي باش ينحر، فاللي يسوق الهدي معناته راه قاري. فقال لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بماذا؟ بالتمتع. قال لي ما جبش معه الهدي وما درش كما أنا جبت معايا الهدي، هذه صورة القارئ، لا أتحلل، لي ما جبش معه الهدي وراح يخليه حتى مع الأخر لشي يدبر الهدي هذا وينحره، فليتحلل وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. ومن هنا استدل القائلون بأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا بهذا الحديث، والحديث واضح أنه لم يتحلل. وأيضا استدل القائلون بأن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وهذا مذهب الشافعية. بعض العلماء قالوا في الترجيح لا نقول الحج الإفراد أفضل ولا القران أفضل ولا التمتع أفضل، فرق بعض العلماء وش قالوا؟ قالوا اللي راح جاي في رحلة واحدة إلى البقاع المقدسة ما وش راح يقدر يعتمر عمرة أخرى في نفس الشهر في نفس العام، فالأفضل له أن يتمتع. الأفضل له أن يتمتع إذا لم يسق الهدي، وإن ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا. أما إذا كان قد اعتمر في ذلك العام فالأفضل له الإفراد، وهكذا جمعوا بين كل هذه الأقوال. قالوا ما قول الإفراد هو الأحسن مطلقا، ولا القران أحسن ولا التمتع أحسن، كل بحسب الحال. اللي راه دار عمره تاعه فالأفضل له أنه يفرد، واللي ما اعتمرش ماهوش راح يعتمر في هذاك العام فالأفضل له أن يجمع حجم العمره. فإن كان ساق الهدي فالأفضل له القران، وإن لم يكن ساق الهدي فبتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل له ماذا؟ التمتع. وهذا حال أكثر المسلمين الآن، الأغلب الناس يروح يديروا الحج، الأغلب أنه ما يكون شرح الحج في عامية، والأغلب أنهم لا يسوقون الهدي أصلا، الهدي الآن أصبح لا يساق على الطريقة القديمة، وإنما يكون فيه نوع، يكون فيه وكالة بأموال معينة تدفع إلى جهات مختصة تتخصص هي وتستكلف بذبح هذه. قال سراقة بن مالك رضي الله عنه كان حاضر معهم في هذه الحجة، بعد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وليجعلها عمرة. قال سراقة يا رسول الله، سراقة شو عليه يكون هذا سراقة؟ هذا اللي كان يحوس على الجائزة في الوقت، مئة نعم جائزة، الرسول صلى الله عليه وسلم مطارد مع أبي بكر، هذا قبل حال أشحال 10 سنوات بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان راسه يعني 100 نعم، اللي يجيب لنا محمد حي ولا ميت جائزة تاع 100 نعم. سراقة خرج طمع شافه من بعيد هكذا قال نترفه المرة هذه نترفاه يعني، وبعد سقط من حصانه حتى صار يطلب الأمان، وعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع، ثم صار يخبي أخباره ويوري عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وبشره بسواري كسرى، قالوا يجي نهار ويترفد مسايس تاع كسرى، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المهم حضر معهم في هذا الحج، قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ هذا التمتع يتحلل من العمرة حتى نجي وقت اليوم التروية، هل هذا خاص بهذه السنة فقط أو للأبد؟ والجواب ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيما يقوله أنه ليس واقعة عين وإنما للأبد. قال جابر رضي الله عنه فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج، لأنهم في القديم الجاهلية يعني ما كانوش يعرفوا دخول العمرة في الحج، المشركون في الجاهلية ما كانوش يعرفوا القران والتمتع، كانوا يعرفوا الحج فقط، فتعجبوا قالوا كيفاش نديروا عمرة وحجة في نفس الوقت؟ وهذا من سماحة الإسلام أنه أتاح للمسلمين خاصة منهم أولئك الذين يأتون من بعيد ولا تتاح لهم الفرصة لفعلها مرة أخرى، فأعطاه الفرصة قال تقدر تجيب حجة وعمرة في نفس الوقت. فاستغرب سراقة قالوا يا رسول الله هذه غير هذا العام برد ولا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين، ثم قال لا بل لأبد أبد، هذا الحكم ماض إلى يوم القيامة. طبعا هذا بالنسبة لسعيه صلى الله عليه وآله وسلم. من أسرار الطواف، بعد ما تكلمنا عن الطواف والسعي، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 وسعى أيضا من الصفا والمروة 7. من أسرار الطواف أولا أنه يذكرنا بأنبياء الله سبحانه وتعالى، كي تطوف بالكعبة وش تتفكر؟ تذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، وابنه إسماعيل، وهما يبنيان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تشوف التراث تاع الأنبياء وتشوف الآثار تاع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجعلك هذا حريصا على اتباع سنة هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وأيضا من أسرار الطواف الخضوع لأمر الله، يعلمك أنك تكون خاضع لأمر الله، تطوف بالبيت ملتزما بأمر الله تعالى طوعا كما تفعل جميع الكائنات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولضرضي تيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الخلق كله يطوف حول أمر الله سبحانه وتعالى. يقول لك حتى الذرة، حتى الذرة تطوف حولها الإلكترونات، حتى الكواكب الأرض تطوف حول الشمس، القمر يطوف حول الأرض في حركة دائرية، وطوافك بالبيت يشبه هذه الحركة، كأنك منسجم مع هذا الكون، والكون كله خاضع لأمر الله تعالى بالفطرة، وأنت تخضع لأمر الله طواعية. الدور كما الدور الأرض حول الشمس، حتى يقول لك الاتجاه عكس عقارب الساعة، يقول نفس الطريقة أيضا، حتى الطواف هو عكس اتجاه عقارب الساعة، حتى دوران الأرض أيضا نفس الشيء يقول. وفيها أيضا استحضار توحيد الله سبحانه وتعالى، يوحد الله تبارك وتعالى المسلم، لأنه يرى هذه القبلة التي يتجمع حولها ملايين المسلمين، وهي رمز التوحيد. ثم إن الطواف بالبيت يعلمك أن تتدرب على الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، الطاعة التي فيها تسليم واستسلام. قد يسأل سائل يقول لك علاش نطوفوا بالبيت 7 مرات؟ علاش ماشي زوج؟ علاش ماشي 5؟ علاش ماشي 3؟ علاش 7؟ وعلاش نديروا البيت على الجهة اليسرى؟ وعلاش نبداو من الركن؟ علاش نستلموا الحجر الأسود؟ رانا فاهمين هذه الأشياء. العلماء يقولوا هذه أشياء غير معقولة المعنى، هذه عبادات غير معقولة المعنى، العدد نتاعها وكذا وكيفية غير معقولة المعنى، هل نقدروا نعرفوا علاش؟ علاش 7 مرات؟ علاش ماشي 8؟ وراه السر لا نعرف، ولا أحد من العلماء يعلم. قالوا الحكمة في هذا ما هي؟ الحكمة هي أنك تفعل دون أن تعلم، وهذا غاية الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم الامتثال ما هو؟ أعظم امتثال من الخادم لسيده أو من الجندي لقائده أن ينفذ الأمر دون أن يسأل لماذا، هذا هو الامتثال التام. والله تعالى يعلم لك من خلال الطواف أنك تكون ممتثل فتفعل الشيء حتى لو لم تكن فاهما لماذا. وهذا ينطبق حتى علينا نحن في الحياة اليومية، علاش الظهر نصليه 4 ركعات؟ علاش ماشي كثر؟ علاش ماشي قل؟ هل على ماذا؟ علاش 4 ركعات؟ والمغرب علاش 3 ركعات؟ بالذات المغرب علاش 3 ركعات؟ ما على بالناش، وعمرنا ما حاولنا نفهم ونقول يا ربي فهمنا علاش 3 ولا ما صلوش، نقولوا هذا الامر لا، علاش ما نقولوش؟ لان الله تعالى يعلمنا هنا كاين بعض الاحكام يقولوا يسميوها العلماء احكام تعبديه، المقصود منها التعبد ليست معقوله المعنى، فلا نعرف لها مقاصد شرعيه، وانما المقصد فيها ما هو؟ مطلق الطاعه، ما نسميوهاش الطاعه العمياء كما يقول البعض، لأن احنا نطيع على بصيرة. الله ما يحبناش نكونوا عمي، يحبنا نكونوا على بصيرة، لكن ما نفهموش في بعض الأحكام ما ناش فاهمين لماذا، ونبقوا دائما ما نفهموش لماذا، ونطبقوا أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني ليس من الأدب أنك تقول يا ربي علاش تبناهاش، هي يعني أن هنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الأحكام التعبدية هكذا، نعم الأحكام تاع المعاملات، الأحكام الخاصة بالمعاملات ممكن أن نتساءل عن الحكمة وعن المقصد، علاش ربي حرم الخمر؟ علاش حرم الربا؟ علاش أوجب أداء الأمانات؟ علاش حكم أمر بالحكم بالعدل؟ هذه الأشياء نستطيع أن نفهم معانيها لأنها تتعلق بالمعاملات، فهي معقولة المعنى، لكن التعبدات غير معقولة. رمضان نبدأ نصوموا مع الفجر ونفطروا مع المغرب، علاش ماشي مع شروق الشمس؟ علاش ماشي علاش 30 يوم؟ علاش ماشي 15 يوم؟ علاش هذه الأشياء تفضل وهذه الأشياء لا تفضل؟ هذه الأشياء غير معقولة المعنى، وإنما سرها يعلمه الله. إحنا كعبيد لله تعالى ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما أسرار السعي فنفس أسرار الطواف، نزيد لها حاجة أحضرت زيادة في السعي، ما هي؟ تذكرنا لقصة هاجر وإسماعيل عليه السلام في السعي ليروح يسعى بين صفا والمروة، ويتفكر قصة أمنا هاجر رضي الله عنها وإسماعيل عليه السلام، لأن أصل القصة هكذا، بدأت بهاجر وإسماعيل عندما تركهما إبراهيم عليه السلام في الصحراء في واد غير ذي زرع ليس فيه ماء ولا شجر ولا إنس ولا جن. قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم إبراهيم عليه السلام. قالت: إذن لا يضيعنا الله. سبحان الله على الإيمان واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى. ربي قال لك خلينا هنا في الصحراء، إيه؟ آه إذا كان ربي قال لك ما خلاص ما تخافوش، ما دام الله ولي أمرك خلاص، إذن لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. هذا هو اليقين بالله سبحانه وتعالى. المسلم يعني ينبغي أن يكون على هذه الصفة. لما نفذ ماؤها، الماء اللي كان عندها في القلب خلاص، راح تحوس على مصدر للماء، طلعت على الصفا شوف منه من ما بنها والو، نزلت راح طلع الأخرى على المروة، زادت طلت، ومع التقلاق هذا كل الخوف والعطش والجوع تاع الصابين وإسماعيل كان راضيا عليه السلام، راح تطلع تهبط سبع مرات كما نفعل في السعي، إلى أن نزل جبريل عليه السلام وضرب بطرف جناحه بين قدمي إسماعيل فنبع منه ماء زمزم، فشربت ورويت ثم عمرت تلك المنطقة. فعندما يسعى الناس بين الصفا والمروة عليهم أن يتذكروا هذه المرأة الصالحة، وأن يتذكروا الثقة بالله جل وعلا واليقين بأمره سبحانه وتعالى. قبل ما يجي يوم التروية اللي هو اليوم كم؟ يوم التروية شحال؟ ها؟ من ياد الحجة، نعم. الحق علي بن أبي طالب، وين كان علي بن أبي طالب؟ هذه ذكرناها الدرس اللي فات. أين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرسله إلى اليمن ليقضي بين الناس ويجمع الخمس. سبق أصحابه، كانوا جايين للحج لكن هو سبقهم باش يلحق بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل مكة محرما من الميقات. لما دخل على فاطمة رضي الله عنها وكانت راحت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وجدها متحللة، يعني لبسة ذات طيب واكتحلت عيناها وكذا، فأنكر عليها ذلك. فاطمة وش كانت؟ كانت في حالة ماذا؟ كانت تمتع، حجت متمتعة رضي الله عنها، فأنكر عليها علي قال تكوني محرمة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على حق وأنه هو الذي أمرهم بالتمتع. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال له كي دخلت الميقات يعني الحج نتاعك كيف؟ هل أهللت مفردا؟ قال إنه متمتعا. قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلت في التلبية تاعي اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض العلماء بهذا أن الإهلال أو التلبية تقدر تكون مجملة ولا يقول الحج، لأن كاين بعض الناس يغلطوا يسرانهم هذا الأمر وين يدير يقول لبيك اللهم لبيك ويقول تلبية لم يبين ما هو لفظا، فهنا لا يقول حجه لكن قد يترتب عليه دم بعد ذلك. الوقت تم جزء الوقت المرة سنة لاش. إذن بعد الأذان إن شاء الله نواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. توقفنا عند قدوم علي رضي الله عنه وأنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أهل به رسول الله؟ نعود نذكره، حجا وعمرة، يعني كان قارنا صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة. قلنا أن أول الأمر كان مفردا، والذين قالوا إنه حج مفردا ذكروا ما رأوه في أول الحال، ثم الذين قالوا إنه حج قارنا ذكروا ما كان من آخر حاله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الذي يسمى بيوم التروية، لماذا يسمى يوم التروية؟ من الري، لأنهم كانوا يروون إبلهم، يشربوا الجمل تاعهم، الشرب الآخر راح ينتقلوا إلى الميناء وغيرها من المواضع، فيحتاجون أنهم يشربوا الإبل باش ما تعطش، وكانوا يملؤون على إبلهم الماء أيضا لهم هم يشربوا، فسمي هذا اليوم يوم التروية. كان هذا اليوم طاح نهار الخميس، طاح هذاك النهار نهار الخميس. شوف الدقة تاع الرواية تاع الصحابة، يوم الخميس الثامن من ذي الحجة في الضحى من ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوجه إلى منى. منى منطقة معروفة الآن، فوصل إليها وصلى في منى الظهر وصلى فيها العصر بعد ذلك، ثم صلى فيها المغرب، ثم صلى فيها العشاء، وبات في منى، صلى صلاة الفجر في منى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. فلما طلعت الشمس من اليوم التاسع من هذه الحجة، هو المسمى ماذا؟ التاسع، يوم التاسع وزن يوم عرفة، يوم التاسع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس إلى عرفة، من منى إلى عرفة. طبعا الذهاب إلى منى يوم التروية ليس ركنا من أركان الحج، بعضهم يقول هو سنة، يعتبره سنة، وبعض العلماء يعتبره من واجبات الحج، بعضهم يقول هو من سنن الحج وليس واجب. أما عدم فعله مطلقا فليس بمخل بالحج، اللهم إلا إذا قلنا واجب فيترتب على تركه الدم اللي هو. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ونصبت له قبة اللي هي خيمة، وكانت قريش تظن أنه لن يدخل عرفة، كانت قريش ليس عندها شك أنه لن يدخل عرفة، سيقف عند المشعر الحرام ولن يدخل حدود عرفة. كان عندهم عادة هنا في قريش في الجاهلية، كانت قريش أهل مكة يعني القرشيون لا يقفون وقفة عرفة، يعني هما ناس سبيسيالي ما مش ما يعيوش راه هما ماشي كيما الاخرين، يسموا روحهم الحمص، الحمص هكذا الحمص بضم الحاء، علاش يعني لانهم لا يدخلون في الناس الاخرين هما اللي يروحوا يوقفوا في عرفه، احنا ناس اهل المكان ما. فكانوا يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل هذا، لن يدخل، لكنه دخل. الناس يستوون في الاحكام، وقفت عرفه واجبه وهي ركن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وهو ركن من اركان الحج يستوي فيه القرشي وغير القرشي. فذهب ووصل الى عرفه، فلما زاغت الشمس يعني فلما دخل وقت الزوال اللي هو وقت الظهر، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطبه التي تسمى خطبه الوداع، وهي سنه الى الان يفعلها الناس، الإمام المعين في عرفة، واللي ما يقدروش يسمعوه في مسجد نمرة، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ألقاها في نمرة، حيث يوجد الآن مسجد نمرة الذي يلقي فيه الشيخ المعروف بسماء الخطبة بتاعه. لكن لما ما بكاش يعني قليل منه ما يسمعش، ما دام راه داخل حدود عرفة يقف حيث أمكنه ذلك، ويمكن أن يعظ بعضهم بعضا دون أن يعني يشترط أن يكونوا حاضرين في تلك الخطبة. فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة الشهيرة العظيمة، تسمى خطبة البلاغ كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هل بلغت، اللهم فشلت. اجتمع حوله 120,000 من المسلمين، وكان الصحابة يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون كلامه ثم يرددون الكلام إلى الذين يسمعونه، ولم يكن عندهم في ذلك الوقت مكبرات الصوت. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة العظيمة أنه قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ذكرهم بحرمة ثلاث أشياء حقيقة لو احترمها الناس لا تفادينا كثيرا من المشاكل في مجتمعاتنا. حرم الاعتداء على الدماء، ما يجوز لكش تتعدى على الدم تعملك، سواء بالقتل أو بالجرح أو بالضرب. إن دماءكم وأموالكم، حرم الاعتداء على الأموال، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه، سواء سرقة، غصبا، غشا، احتيالا، بأي شكل من الأشكال. يحرم عليك الاعتداء على أموال المسلمين. وأعراضكم حرام عليكم، الأعراض لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه. كيف ينتهك عرضه؟ أن يقذفه، أن يغتابه، أن يقول فيه النميمة، أن يتهمه في شرفه، أن يلفق عليه التهم، وهكذا. الأعراض أيضا محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني مثل ما أنكم تعظمون البلد الحرام، الشهر الحرام، وكانوا يعظمون البلد الحرام، المشركين كانوا يحترموا مكة. كان الرجل يلقى قاتل أبيه في موسم الحج ولا في الشهر الحرام ولا في البلد الحرام، يرى يلقى قاتل أبيه يمر أمامه لا يمسه بأذى، احتراما لماذا؟ لحرمة المكان والزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم، قال لهم: كيما تحترموا حرمة المكان والزمان، لازم تحترموا أيضا الإنسان، سواء في دمه أو في ماله أو في عرضه. إحنا الآن لا، مشكلة تعنا أننا كما كانوا في الجاهلية القديمة نحرص على العبادات، وهذا أمر عظيم وجيد ومهم، نحرص على العبادات، لكننا لا نحرص على أمور أيضا أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بالمعاملات مع الناس. تلقى الواحد مثلا، أعطيكم أنا مثال، في رمضان يقول لك، يجي يستفتيك، يقول الله يا شيخ غير مع الصباح نسيت روح حكمت كاس ما وشربت، الصوم تاعي يدرى صحيح ولا مش صحيح، وخايف. نقول له أطعمك الله وسعك، لكن هذا الشخص نفسه اللي راه يسأل وراه خايف على الصوم تاعه باطل ولا ماشي باطل، ما يسألش نفسه الغيبة اللي ارتبها، مصباح هو يغتاب، ومصباح هو يسب، ومصباح هو يكذب، ما تحركش قلبه خاف ان الصوم تاعه باطل ولا صحيح ولا مش صحيح ولا الاجر يروح. شوف الاهتمام، الاهتمام بماذا؟ بما يبطل العبادات، ولا نهتم بما ينقص الاجر فيما يتعلق بالمعاملات مع الناس. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الناس حريصين على هذا، يعني خايف، خايف على الثياب تاعه، قالوا الله غرقصت في حاجة وما على باليش إذا نجس ولا لا، لا جاز علي حاشاكم كلب، وجاز قدامي خفت ثوب تاعي تكون قاسوا الكلب هذا، هل لازم نغسله ونحيه؟ هل صلاتي صحيحة؟ هل لازم نغتسل ولا نتوضأ؟ نقول له جاوبوه. لكن ربما نفس السائل، ربما نفس السائل هذا الثوب اكتسبه بمال حرام، لبس الحرام، لأنه يسرق، لأنه يغش، لأنه يغش في التجارة تاعه، لأنه يزور، لأنه يرتشي. هذا الثوب راه شاريه بدراهم الحرام، فيخاف من النجاسة إذا تفسد له صلاته ولا لا لا، وما يخافش من الحرام. كما ذاك اللي كان راح يشد الرشوة يخدم في مكان مجال معين وباش يشد الرشوة على واحد، لكن ما جابهالوش في الوقت، المهم حبوا يديروا موعد، قالوا وقت اش نتلاقى؟ قالوا نصلي العصر في الجامع الفلاني، ما لا رونديفو في الجامع الفلاني، كي نصلي العصر من هذا، حريص على الصلاة ما شاء الله عليه، ويجعل المسجد مكان لي ولا هذاك اللي باش يشد الرشوة، قالوا ديرها في الجيب، بارك الله فيك، راني متوضي مانيش حد مشدها بي، ديرها لي في جيبي مباشرة، خاطر نخاف نشدها بيدي وراني متوضي، ونخاف، يخاف الله تعالى، ورع. شوف الورع، هذا الورع الزائف، يتورع في أشياء وطوام كبرى ما يتورعش فيها، تلقاه مليح مع أصحابه يكرمهم ويحسن إليهم، نهار يرجع للزوجة تاعو يشبعها برضه، ولا نهار يخاطب والديه ما يحترمهمش يعاقبهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هنا إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة. أنت كيما تحترموا العبادات تحترموا الشهور وتحترموا الأماكن تحترموا المساجد، لازم أيضا تحترموا هذا الإنسان، تعطوا له حقه، ما تعتديوش على نفسه، ما تعتديوش على ماله، ما تعتديوش على عرضه. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المسائل الخاطئة. نهار يضبطوا الناس نفوسهم في هذه الأمور ثلاثة بالذات، الدم والمال والعرض، ما كاش محكمة من بعد. روحوا شوفوا المحاكم، المحاكم القضايا اللي بين الناس كامل وين دور؟ هل تخرج على هذه ثلاث أشياء؟ تلقاها إما دماء أو أموال وهي الأكثر أو أعراض، القذف والسب والشتم وما أشبه ذلك. أيضا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلين في هذه الخطبة، واختص أو وخص بالذكر شيئين. أنا نتكلم على الخطبة تاع يوم عرفة اللي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يسميها خطبة البلاغ ولا خطبة الوداع. قال: ألا وإن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني أنا ألغيت كل أمور الجاهلية، كل العادات القبيحة تاع الجاهلية، وأد البنات، أكل مال اليتيم، إهانة المرأة. ذكر شيئين من أمور الجاهلية أكد عليهم، أولها دماء الجاهلية موضوعة. ما معنى دماء الجاهلية موضوعة؟ ما كانش الأخذ بالثأر، الثأر هذا نحبسوه، لازم يكون المجتمع منظم، ما كانش فوضى. نهار الواحد يحب يدي حقه بيده، يولي كل واحد يدعي أنه صاحب حق، وكل واحد بعد هو اللي يدير التحقيق، هو اللي يدير الحكم، هو اللي يدير التنفيذ، بعد تولي فوضى. الأحكام هذه خاصة القصاص وما شابهه هذا من اختصاص الحاكم وليس من اختصاص الأفراد. لهذا الغال دماء تاع الجاهلية، ما كانش طار خلاص، عفى الله عما سلف، واللي راه جاي من بعد الحاكم هو اللي يحكم به، والقصاص الحاكم هو اللي ينفذه. وأول دم أبدأ به كما قال صلى الله عليه وسلم، دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وليد عمه مسلم يسبق في روحه. طبعا ماشي في الماكلة والضرام، النبي صلى الله عليه وسلم يسبق في نفسه في ماذا؟ في الأحكام. قال أول دم ألغيه وليد عمي، أنا كان عندنا طار مع العائلة الفلانية خلاص الغينا. وإن ربا الجاهلية موضوع، كل المعاملات الربوية ملغات، ألغاها في ذلك اليوم. وإن أول ربا أضعه أو أبدأ به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، بدأ بعمه رضي الله عنه. العباس كان يسلف للناس بالربا، قال يا عباس خلاص ما كاش الربا، ادي راس مالك وانتهى الأمر، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما زال أشياء أخرى كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المباركة، نتركه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.